لأنه يشرك أن يتوجه إلى الكعبة، ولكن الفعل لم يحل إلا بعد أن أمره الله به. ومنها إثبات وعظمة الله سبحانه وتعالى بقوله فلا نولينك، فإن ضمير جمع هنا للتعظيم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتوجه إلى الكعبة بقوله لا ترضاه، بقوله ترضاها مع قوله قد نرى قلب وجهك. ومن الفوائد وجوب الاتجاه نحو المسجد الحرام بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومنها أن الوجه أشرف الأعضاء حيث عبر به عن سائر الجسم وجهك شطر المسجد الحرام. ومنها ما استدل به المالكية على أنه ينبغي للمصلي أن ينظر تلقاء وجهه بقول وجهك شطر المسجد الحرام، وإذا ولى الإنسان وجهه فإنه ينظر تلقاء وجهه كذا. طيب، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. المشهور عند المالكية أن المصلي ينظر تلقاء وجهه، وعند الإمام أحمد أنه ينظر إلى موضع سجوده، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. واستدلوا بذلك بأثر مرسل عن محمد بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطأطئ رأسه وينظر إلى موضع سجوده. وقال بعض العلماء إن الإمام والمنفرد ينظر إلى موضع السجود، وأما المأموم فينظر إلى إمامه، ينظر إلى إمامه. واستدل لذلك بأحاديث في البخاري، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صلى صلاة الكسوف وأخبر أصحابه بأنه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار، قال لهم وذلك حين رأيتموني تقدمت وتأخرت. وهذا بناء على أنهم يرونه. ومنها أنه لما صنع له المنبر قام يصلي عليه، فكان يقوم ويركع ويرفع، فإذا عرف السجود نزل. وقال فعلت هذا لتعتموا بي ولتعلموا صلاة. وهذا بناء على أنهم يرون. ومنها أيضا أنهم لما أخبروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة السر قيل لهم بما تعرفون ذلك، قالوا باضطراب لحيته. وهذه كلها صحيح، فهذا دليل على أن المأموم ينظر إلى إمامه، ولأنه أبلغ في الاهتمام به، أبلغ في الاهتمام به، لأن الإمام قد يقوم وقد يجلس ساهيا مثلا، فإذا كان المأموم ينظر إلى الإمام كان ذلك أبلغ في الاقتداء به. أما الإمام والمنفرد فإنهما ينظران إلى موضع السجود، وهذا القول لا بأس به، ولا سيما إذا كان المأموم محتاجا إلى ذلك، محتاجا كما لو كان لا يسمع مثلا، لا يسمع ويريد أن ينظر إلى الإمام ليقتدي به أو نحو ذلك. نعم، إذا كان بعيد يسمع شيء. نعم، يلحظ عليه إن احتاج للإثبات ولا بدون الإثبات. واستثنى بعض العلماء الذين يقولون إنه ينظر إلى موضع السجود، استثنوا من ذلك إذا كان في التشهد فإنه ينظر إلى إشارته، بقول ابن الزبير أو الزبير نسيت كان لا يتجاوز أو لا يجاوز بصره إشارته عند التشهد، عند الإشارة تنظر إلى الأخر. ومنها مما يستثنى من ذلك عند بعضهم إذا كنت في المسجد الحرام، إن كنت مشاهد الكعبة فإنك تنظر إلى الكعبة. ومنها إذا كنت في خوف حولك العدو فإنك تنظر إلى جهة العدو. فهذه المسائل الثلاثة استثنى. نقول أما موضوع استثناء التشهد أو رفع الأصبع عند التشهد فهذا قد ورد به الحديث فهو مستثنى، وأما إذا كانت الكعبة أمامك فلا وجه له، لا وجه لكونك تشاهد الكعبة، لا سيما أن الإنسان إذا شاهد الكعبة والناس يقفون حولها نعم قد يحصل انشغال. وأما إذا كان في خوف فإن هذا داخل في قوله تعالى وخذوا حذركم، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث طليعة فكان ينظر نحو الشعر، هل جاء الطليعة أم لا، فهذا دليل على أنه ينظر في حال الخوف إلى ما يتقي به هذا الخوف ولا حرج عليه. صلاة الخوف، صلاة الخوف إذا سجدوا ثاني للخوف ما يقالوا إلا وشنا فيه اللي. لا هذه واضح. طيب وقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، من فوائد الآية عظمة هذا المسجد، عظمة هذا المسجد لوصفه بالحرام أي ذي الحرمة، ولهذا كان من يدخله آمنا وكان من يدخله يشرع له أن يأتي بنسك إما وجوبا وإما استحبابا، نعم بخلاف غيره. ولهذا كل شيء فيه آمن، كل ما فيه حياة فهو آمن، حتى الجماد قوله لا الجماد الشجر آمن ما يجوز قطعه من الحرام، ها حي هو حي، ولهذا لو يبت الشجر ما نعم جازك ولا حرمة له. ومنها وجوب الاتجاه إلى القبلة في أي مكان كان الإنسان، من بر أو بحر أو جو، لقوله وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، ويسقط الاستقبال في مواضع منها كما مر علينا، نعم يسقط الاستقبال القبلة في مواضع، نعم في صلاة التنفل تنفل في السماء، نعم هذا واحد، إلا حيث كان وجهه، هذا واحد. والثاني عند الخوف الشديد إذا كان لا يمكن استقبال القبلة. والثالث إذا صار ما يدري القبلة، كان على راحل ذكرها لا كان مريض، يعني عند العجز، عند العجز، عند العجز عن استقبال القبلة لمرض أو قلب لو طلب القبلة أو نحو ذلك. طيب والموضع الرابع أن يمكن أن نجعله من هذه المواضع إذا اشتبهت عليه القبلة، ولا ما يمكن؟ ما يمكن، لأنه مأمور يجتهد، مأمور يجتهد، لكن لو أخطأ فهو معذور، وإلا فإنه لا بد أن يكون حين الصلاة يرى أنها أن ما اتجه إليه هو الصواب. طيب لكم إذن فالاشتباه ما يستفد، الاشتباه ما يستفد، لأن حقيقة الأمر أنه ما يجوز يصلي إلا وهو يعتقد أنه إلى القبلة، في خلاف الذي ذكرناه قبل قليل، العاجز يعرف أن القبلة خلفه يصلي إلى غير القبلة وهو يعرف، وكذلك في شدة الخوف، وكذلك المتنفل في السفر، وكذلك نعم شدة الخوف شدة الخوف نعم شدة الخوف ما يدخل العجز، لا ما يدخل العجز، لأنه قادر يستطيع لكن خائف، يستطيع أن يتجه ويقف لكن يخاف على نفسه، العاجز ما يقدر يتحرك، ما يقدر يتجه. طيب إذا ثلاثة أشياء في السفر، ومن فوائد الآيات أنه أن الشرع يلاحظ اتحاد المسلمين في اتجاههم البدني كما يلاحظ اتحادهم في اتجاههم القلبي الفكري، ينقل حيثما كنتم فولوا وجوهكم قبلها. الآن المسلمون في أقطار الدنيا كلها كلهم متجهون إلى قبلة واحدة، هذا توحيد ولا لا؟ توحيد، ولا سيما أنهم يتجهون هذا الاتجاه ويتحدون هذا الاتحاد في أعظم مشعر عملي أو في أعظم فريضة عملية وهي الصلاة، فيدل هذا على أن الشرع يراعي مراعاة تامة توحيد المسلمين في دينهم، توحيدهم في الاتجاه البدني وكذلك في الاتجاه القلبي الفكري. وأنا عدلت عن كلمة الروحي لأني ما أعتبرها، نعم، لأنه لا ينبغي أن نقول روحي جسمي، الروح والجسم شيء واحد، نعم، وتطهير الروح وتطهير الجسم، وهذه كلمة الروح جاءت فيما يظهر من النصارى، ولهذا ما تجدها إلا في عبارات المتأخرين الذين تأثروا في الثقافة الغربية، تجدها قال في كلام العلماء السابقين دائما يقولون الجسم والقلب، كما قال الله تعالى في قلوبهم مرض فجعل الشيء معلقا بالقلب، نعم إيه هذا اللي يعني هم يعنون بالروح ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بالعبادات هو روح، يقوم الروح، والحقيقة أن العبادات مصلحتها للبدن وللروح جميعا، والروح من البدن والبدن منه، نعم. ومن فوائد الآية عناد اليهود والنصارى، بيان عناد اليهود والنصارى لقوله وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، ولكن مع ذلك والعياذ بالله شنعوا على النبي عليه الصلاة والسلام شنيعا عظيما، نعم. ومن فوائد الآية أن ما كان من عند الله فهو حق، يقول أنه الحق مضافا إلى من؟ إلى الله، من ربهم. ومنها أن هؤلاء المعاندين من الكتاب يعاندون مع علمهم التام ومع إقرارهم بربوبية الله، وكان عليهم هنا يكونون قد أقروا بربوبية الله لهم وعلموا الحق، كان عليهم أن ينقادوا له وأن يكونوا أولى الناس باتباعه، يعني عندهم علم، لأن عندهم علما بذلك. ومنها انتفاء غفلة الله عز وجل عن أعماله. نعم، المتضمن لكمال علمه وإحاطته به. ما يكفي نقول انتفاع الغفلة فقط، بل نقول المتضمن لكمال العلم والإحاطة، لقوله تعالى: وما الله بغافل عما يعملون. ومنها صحة تقسيم الصفات إلى ثبوتية وسلبية، لأن لمعنى هنا سلبية، والصفات المنفية بأي أداة من أداة النفي، سواء ما أو ليس أو لا أو غير أو ما أشبه ذلك، لأنها من الصفات السلبية. وقد مر علينا أن الله لا ينفي عن نفسه إلا ما هو نقص، وأن كل نفي فهو متضمن لكمال ضده، لأنه لكمال ضده انتفى عنه هذا الشيء، لتمام علمه وإحاطته انتفى عنه الغفلة. طيب، ومنها تهديد هؤلاء المعاندين الذين أوتوا الكتاب وعلموا الحق، لأن قوله الله بغفل عما يعملون هذا فيه تهديد واضح. ثم قال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. هنا هي مرت عليه. نعم، هنا من قول الذين أوتوا الكتاب دائماً، لكن استفاد الثلاثة الكتب السابقة التي كانت من الرسالة. هنا قال: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الخلق، لأن قوله لئن أتيتهم بكل آية دليل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يعرض الآيات ويبين الحقائق ولكن لا ينتفعون. ومنها قوة عناد هؤلاء الذين أوتوا الكتاب، وأنه مهما أوتوا من الآيات فإنهم لن ينصاعوا لها ولن يتبعوها. ومن فوائد الآية وجوب الانقياد للحق إذا ظهرت آياته، لأن هذه الآية حقيقة مساق الذنب، فدل هذا على وجوب اتباع الحق إذا تبينت الآيات. ومنها دم بعض المتعصبين في تقليدهم. نعم، كيف ذلك؟ لأن من المتعصبين لمذاهبهم من إذا أتوا بكل آية ما تبعوه، وإذا أتيتهم بكلام من كلام مشايخهم قالوا على السمع والطاعة. ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية أكثر النقول عن العلماء من الأشاعرة وغيره، وقال إنه ليس كل من نقلنا قوله فإننا نقول به، ولكن لما كان بعض الطوائف منتحلا إلى إمام أو مذهب صار لو أوتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم، وهذا من الدعاء بالحكمة، من الدعاء بالحكمة إن الإنسان يقنع المعارض بما لا يمكنه نفيه ومعارضته إذا أتى إليه بشيء من كلام مقلده. نعم، وما يمكن أن يحيد عنه. هؤلاء المتعصبون للمذاهب إذا قلنا لهم هذا الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام أبي حنيفة، كلهم ينكرون تقليدهم مع مخالفة الكتاب والسنة، ويقولون اضربوا بأقوالنا على الرحال. نعم، ولهم عبارات في هذا المعنى كثيرة. إذا كانوا هم يقولون هكذا، فهل الذين يتعصبون لهم مع مخالفة الدليل هل هم مقلدون لهم حقيقة؟ كلا، ما قلدوهم حقيقة. لو قلدوهم حقيقة لكانوا إذا تبين لهم الدليل أخذوا به، لكنهم ما قلدوهم حقيقة، بل تعصبوا تعصبا لا يحمدون عليه ما دام قام الدليل. أما إذا لم يقم الدليل عند الإنسان، سواء كان من ممن يطلب الدليل ويستطيع أن يعرف الحكم بالأدلة، فهذا على كل حال يعذر إذا قلت من يرى أنه أقرب إلى الحق. أما مع وضوح الدليل وبيانه فإن التقليد حرام. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة. متى يحل؟ للضرورة. يحل للضرورة. أما مع وجود لحم مذكى فلا تأكل الميتة. مع وجود الدليل من كتاب السنة وتبينه للإنسان فإنه لا يحل له أن يقلد. ولهذا ما أمر الله بسؤال أهل العلم إلا عند عدم العلم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. أما إذا كنا نعلم بالبينات والزبر فلا نسأل، نقول من البينات والزبر. ومنها من فوائد الآية استحالة أن يتبع المسلم أحدا من اليهود والنصارى، وما أنت بتابع قبلتهم. وجه الاستحالة أن الجملة هنا جاءت بالإسمية، وما أنت بتابع قبلتهم. فالمؤمن حقيقة لا يمكن أن يتابع أعداء الله وأن يأخذ بآرائهم وأفكارهم واتجاهاتهم. وقد حمى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك غاية الحماية، حيث قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، حتى نحذر ونبعد عن التشبه بأعداء الله والتقليد لهم، سواء في أمور العبادة أو في أمور العادة، فإن التشبه بهم حرام وقد يؤدي إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. فالمهم أن قوله وما أنت بتابع قبلتهم، يستفاد منه أن المؤمن لا يمكن أن يتابع هؤلاء في دينه. نعم. ومن فوائد الآية أن اليهود والنصارى لا يتبع بعضهم بعضا، بل يضلل بعضهم بعضا. اليهود يرون النصارى غير مسلمين، والنصارى يرون اليهود غير مسلمين أيضا. كل منهم يضلل الآخر، لكنهم على الإسلام يد واحدة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. هم على الإسلام يد واحدة، يعني هم كلهم على الإسلام، وهم فيما بينهم أيضا يضل بعضهم بعض. كل واحد منهم يرى أن الآخر ليس على ملة صحيحة. ومن فوائد الآية أن اتباع اليهود والنصارى اتباع للهوى لا للهدى، ولئن اتبعت أهواءهم. ومنها أيضا أنهم ليسوا على هدى اليهود والنصارى، حيث جعل الله تعالى ما هم عليه هوى وليس بهدى. ومن فوائد الآية أن الإنسان لا يؤاخذ بالأمر بالمخالفة إلا بعد قيام الحجة عليه لقوله من بعد ما جاءك من العلم. الإنسان قد يتابع غيره جهلا فلا يؤاخذ به وإن كان يسمى ضالا لكنه ليس بظالم. ما يتحقق الظلم إلا لمن عرف الحق وخالفه، أما من جهل الحق ولم يوفق له فيقال إنه ضال لكن لا يقال إنه ظالم لأنه لم يتعمد المخالفة. ومن فوائد الآية بيان أن العلم حقيقة هو علم الشريعة من بعد ما جاءك من العلم، أتى بألف المفيدة للكمال من العلم. ولا شك أن العلم الكامل الذي هو محل الحمد والثناء هو العلم في أي شيء في الشريعة. ولذلك نحن نقول إن عصر النبوة هو عصر العلم وليس عصرنا الآن هو عصر العلم. عصرنا حقيقة هو عصر الجهل، عصر الجهل بالله وبشريعته. أما هو أنه علم بالدنيا ما هو علم، لأن هذا علم هل يبقى العلم هذا؟ يزول بزوال الدنيا ما يبقى، لكن العلم بالشريعة يبقى لأنه هو الطريق والوسيلة إلى الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته، فهو العلم الحقيقي الباقي. ولهذا قال من بعد ما جاءك من العلم. كثيرا ما نسمع من يلهج يقول هذا عصر العلم، عصر التقدم، وبعضهم يقول عصر النور أيضا يبالغ. نعم هذا خطأ. نعم نقول عصر العلم يجب أن يقيد، يجب أن يقيد لا بأس. الناس الآن عندهم من علوم المادة ما ليس عند من قبله، لكن أن نقول العلم اللي هو محل الثناء، العلم عند الإطلاق هو العلم الشرعي من بعد ما جاءك من العلم. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الظلم والعدل وغير ذلك مقرون بالأعمال لا بالأشخاص، بمعنى ليس بين الله تعالى وبين أحد من الخلق شيء يحابيه ويراعيه به، كل من خالفه فهو ظالم، كل من خالفه فهو ظالم. ما نقول مثل هذا قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم فتكفر سيئاته لقرب من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو نقول هذا إنسان من قريش من سلالة الأشراف، نعم من سلالة بني هاشم تكفر عن سيئاته. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله له لئن اتبعت أهواءهم إنك إذا لمن الظالمين، فما بالك بمن دون الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ يعني ما هنا أحد يحابى من قبل الله عز وجل من أجل نسبه أو حسبه أو جاهه بين الناس، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن فوائد الآية جواز التعليق على شرط لا يتحقق. وَلَئِنْ ثَبَتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، هذا أمر معلق لكنه متعلق ما يمكن يقع، لا يمكن أن يقع، لقوله تعالى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، فالذي لا ينطق عن الهوى لا يمكن أن يفعل عن الهوى. إذا كان النطق لا ينطق به عن الهوى العمل كذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتبع أهواءه. ومن فوائد الآية تحذير الأمة من اتباع أهواء غير المؤمنين، كذلك إذا كان هذا الوصف يكون للرسول عليه الصلاة والسلام لو اتبع أهواءهم الذي دونه من باب أولى، فهذا فيه التحذير أن نحذر غاية الحذر من اتباع أهواء أعداء الله، وليس أننا نوقظ الأمة مما وقعت فيه الآن من اتباع أهواء أعداء الله. ونبين من هذا هو الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم مرتع مفتغيه وخيم، حتى يكون الناس اتباعهم لأي شيء للهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ثم قال تعالى من اللي يسألكم نعم أخذنا عن طائف نعم السماء واحدة نعم هل مثل الناس يقول لهم شيء ولا نقول عنهم إلا إذا إلا إذا قمت لهم نعم إلا إذا قمت لهم لكننا نعاملهم معاملة المشرك بالنسبة لعدم الصلاة عليهم مثلا أو عدم تفنين في قبور المسلمين وما أشبه ذلك، لأن ظاهرهم الآن ظاهر فعل الشرك، لكن عند الله ما نسلم بأنهم في النار، قد تكون مقام كريم الحجة. ثم إن هذا حقيقة بالنسبة للبلاد الإسلامية القريبة هذا شيء في ظني أنه فرض مستحيل، إن مثل فرضية، لأن عندهم من يقول من هذا الشرك، يعني يسمعون من يقول هذا الشرك، ما تخلو الأرض من عالم يبين الحق. مثلا لنفرض في هذه البلاد العربية اللي فيها الآن القبور تعبد من دون الله، يعني أتظنون أنه ليس فيهم عالم يأتيه من الحق؟ فيهم علماء يبينون أن هذا غلط وأن هذا حرام وأن هذا شرك كفر، لكن هم مصروا لأن لهم أناس يقلدونهم يرون أنهم اللي على الحق. نعم. يحسن عليك إذا قلنا هذا مستحيل من الناس ورين اختلافنا. نعم. كن دون موجه لا ما ينفع. أخطر صريح. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكن من الخاسرين. أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. صريح. وقلنا في أثناء التفسير إن التعليق ما يدل على الوقوع. قل إن كان للرحمن ولد فأنا والعبد على ما ممكن. نعم. إيه بس بالنسبة لله عند الله لا ما ينفعهم هذا. مقتضى أنهم أشرف الناس جنسا، يعني جنس بني آدم الناس معادن، فالجنس جنس بني هاشم ثم جنس قريش ثم جنس العرب أصل من غيره باعتبار الجنس. لا قد يكون الثواب أكثر وقد يكون أقل حسب ما في قلب الإنسان من الإيمان. ولهذا لو يجي ناس من بني هاشم بعد الصحابة نقول ما بلغ مدة أحدهم، لو أنفق مثل أحدهم ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيبه ولو كان من بني هاشم. ثم يستفيدون قال الرسول خياركم للسام خياركم الجاهلية، يستفيدون بأنهم إذا كانوا في التقوى مع غيرهم سواء فهم مقدمون في الأحكام. أما عند الله درجاتهم عند الله فالظاهر والله أعلم أنه يكون لهم في ذلك شرف، لكن المؤمن غير المؤمن ما يستفيد من قرب من رسول الله. ذكر أنه يكون التقليد لمن لا سبيل له إلى العلم بشيء. صحيح. اللي ما تطيع السبيل إلى العلم بالشيء يصلي ما في لك ها سؤال ما علي ان يسال ايه هو هذا هو ما هو يسال اللي بقلبه يسال بقلبه حتى الان الانسان الذي يمكنه معرفه الحق بدليله من طلبه العلم احيانا تاتيهم مسائل ما يستطيعون يصلون الى الدليل ما يستطيعون فما هو فرضه تجي مسائل تتطلب العجله وعدم التأنيب يعني تتطلب الحكم الفوري وانت الانسان ما عندك ادله الان والبحث عن هذه الادله قد يكون صعبا بحيث تفوت المساله قبل البدء في الحكم فيها فماذا نصنع حينئذ؟ ما لنا الا التقليد نشوف عاده اقرب الناس الى الصواب في ظننا ونقلده كيف هذا أؤكد لأجل التحذير المبالغة في التحذير ولهذا أؤكد بالحقيقة مو بس بإن ولا أؤكد بالقصر ولئن اتبعت فأصل الجملة كلها مؤكدة بالقصر ثم جواب القسم مؤكد بإن ولا نعم ها الروح نفسها ايش الروح اليس نفسها هي القلب القلب لا الروح يراد بها النفس التي بها حياة الجسم التي بها حياة الجسم فكل ما به الحياة فهو روح كل ما به الحياة فهو روح ولهذا قال الله تعالى في القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روحا من أمرنا تسمى الله القرآن روحا لأن به الحياة نعم القلب يكون بحياة والرقبة تكون فيها حياة أيضا لا بحيث لو تقطع رقبة الإنسان ما بقي له حياة لا بحيث يعني لا ما يسمى ما أعرف أنه سمي روح ما أعرف أنه سمي روح إنما كما قال رسول عليه الصلاة والسلام في القلب في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب شيخ نعم ومن في الحديث أنا أرواح جنود مجلدة ما أعرف من الكلام يشهد إيه هذا صحيح لأن نفسك اللي في جسمك تعرف نفس الرجل الآخر من الناس بمجرد ما تقابله تعرفه نعم وبمجرد ما تشاهده تنكره أهل الفسق إذا رأوا الفاسق ألفته نفوسه وإذا رأوا أهل الخير نكرتهم وكذلك أهل الخير مع أهل الفسق هذا معنى قول عليه جند مجلد الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون هذا عود على حال أو على بيان حال اليهود والنصارى هل عنادهم عن جهل في الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستفاد به قوة الإنكار عليهم بأنهم كانوا يعاندون عن علم ومن فوائد الآية أن نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة في الرسالات السابقة لقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومن فوائد الآية بيان أن تعلق الإنسان بالابن أقوى من تعلقه بالبنت لقوله كما يعرفون أبناءهم فهو يعرف من ابنه أكثر مما يعرف من بنت لقوة تعلقه به تلطف الله من خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال هذه بيناها في التفسير إنك إذا لمن الظالمين، ولم يقول إنك ظالم، إن هذه العبارة لا. إنك إذا لمن الظالمين أرق من قوله إنك ظالم، وذكرنا شاهدا بينا لذلك في تلطف الخطاب من الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير بعدين عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، ولم يقل عبثت وتوليت. نعم. الذين مبتدا منها نبدأ بالذي بعده. قال تعالى أجنوب فيها الدرس الماضي قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما معنى قول آتيناهم الكتاب؟ ما معنى آتيناهم؟ أعطيناهم كم تنص من مقول؟ أين المفعول الأول؟ الأول الضمير، الثاني الكتاب. الكتاب. أين خبر المبتدا يا غاح؟ الذين آتينا، لأن الذين مبتدا فأين خبره؟ يعرفونه. الضمير في قوله يعرفونه يا عبد الرحمن يعود إلى من؟ يعود على الذين مبتدا. الضمير في يعرفون ألها. يعرفون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، ألها تعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فيه إشكال لم يسبق له ذكر، وش إشكال ما سبق الذكر للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكنه معروف في الأهل الدين. ما فيها ضمير، ما فيها الطروف. هنا نتكلم عن السياق بمعنى الآن، سياق القرآن ما فيه، ما سبق ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم حتى نقول ضمير يرجع إليه. لأن القرآن بلسان للبصر أي نعم، هذا معلوم من السياق، وقد نقول إنه إن سبق ويكون رسول عليكم شهيدا. نعم. وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إذا نتبع من يتبع إلا لنعلم من يتبع الرسول. ها؟ وما أنت بتابع من قبلتهم. نعم. وقال يا شيخ ان الضمير يعود الى الحال اقرب مذكور قام الكتاب. وش الفائده من معرفه كتابهم؟ يعرفون الكتاب حق، كتاب القران. الذين اتيناهم الكتاب يعني اليهود والنصارى بني اسرائيل يعرفون محمدا كما يعرفون ابناءهم. طيب لماذا خص الأبناء خليفة؟ لماذا خص الأبناء دون البنات؟ يعرفون أبناءهم. ها؟ ما في التفسير. نعم. يعني يكون يعرف معرفة أبنائهم أشد من معرفة بنائه. لشدة عنايتهم عنايتهم به هذا قول. ها هذا قول. وش القول الثاني؟ قول نعم سورة إبراهيم. تغيير لا ما فيها إلا هذا، لكن لعله يريد أن يكون كابن جنس لكل مسألة قولا. ما فيها إلا هذه، خص الأبناء بالذكر لتعلق النفس بهم أكثر من تعلقها بالبنات، فيكون معرفة الإنسان لهم أكثر من معرفة البنات. نعم. قوله وهم يعلمون، ما موضع جملة يا راشد من الإعراب؟ موضع جملة من الإعراب اللهم احفظنا سيبون على السيبين على الحال مين سمه بعلى لا لها كتاب وين عقل صاحب الحال نص عليه الذين أول واو حال حال ثالث الفاعل يكتمون. طيب لماذا قيد كتمانهم بالعلم الأخر؟ ليش قيدها بالعلم؟ قد يكتمون الحق وهم يعلمون. ومن النصارى النجاشي والنجاشي ورقة لا من العرب لكنه في الأخضر. طيب قوله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين، هذا قرأناه بعد هذا المبتدا. طيب قال الله تعالى الحق من ربك، الحق مبتدا ومن ربك خبره. نعم. وهنا الجملة لتقرير ما سبق، يعني أن الحق ثابت وحاصل من ربك، وقيل إن الحق خبر مبتدا مشهور، التقدير هذا الحق من ربك، هذا الحق من ربك، فيكون في هذا تقوية للرسول، تقوية للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم لما كتموا الحق لا تكون حمية منه، لأن الإنسان بشر، فقد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنكر هؤلاء الذين أوتوا الكتاب أنكروا الحق، قد يعثر الإنسان شيء من الشبهة وإن كان بعيدا، فبين أن ما جاء به هو الحق. قال الحق من ربك، وهنا الربوبية خاصة ولا عامة؟ خاصة، لأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين، لكن أضافها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقام يقتضي، حيث هو مقام التثبيت والنصرة، فلولا أن الله ثبت الرسول عليه الصلاة والسلام لكان كما قال الله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن الربوبية هنا خاص وجاءت على وجه الخصوص لأن المقام يقتضي ذلك. ومن هو الرب؟ هو الخالق المالك المدبر، هو الذي خلق الخلق كله، وهو مالك الخلق كله، وهو المدبر للخلق كله سبحانه وتعالى. وقوله فلا تكونن هنا لا ناهية، والفعل بعدها مبني على الضم في محل جر، وإنما قصد مبني على الفتح في محل جزم، فلا تكونن وإنما بني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، لأن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد صار مبنيا على الفتح دائما. وقول فلا تكونن الخطاب لمن؟ الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي لا يقتضي أن يقع منه امتراء، كما أنه كما أن الشر لا يقتضي أن يقع منه. فقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ما نقول إن هذا التعليق يدل على وقوع الشك من الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ولا على جوابه، فإن الشرط قد يعلق بما لا يمكن وقوعه. أرأيتم قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يمكن هذا؟ لا يمكن، مستحيل. هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الامتراء، وليس يعني ذلك أنه يمكن أن يقع منه، بل نهاه ليستمر على انتفاء الامتراء عنه. كما أن الأمر بالإيمان للمؤمن ليس معناه تجديد الإيمان، بل معناه الاستمرار عليه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن المعلوم أن الإيمان ما يتم إلا بهذا، وقد تم من قبل، لكن المراد إيش؟ الثبوت عليه والاستمرار عليه. هنا النهي فلا تكونن من المنكرين، المراد الاستمرار على عدم انفرائه، الاستمرار على عدم انفرائه، لا أن هذا الأمر وقع منه. نعم. وقوله من الممترين، ما معنى الامتراء؟ الشك، معناه الشك بالأمر الواقع. فما دام أن الحق من الله فإنه يجب أن يؤمن الإنسان به، وأن لا يلحقه بذلك شك ولا مرية. وقوله ولكل وجهة هو موليها فاتبقوا الخيرات، الجملة لكل وجهة مبتدا وخبر، لكن الخبر مقدم على المبتدا. أين الخبر؟ لا، ولكل، هذا الخبر لكل، والمبتدا وجهة. وقوله هو موليها فيها قراءتان، هو موليها، والقراءة الثانية هو مولى فتح، ولاها بالفتح. أما على القراءة الأولى هو موليها فالمعنى هو مستقبلها، كما في قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأما على قراءة الفتح هو مولاها، أي هو مأمور بأن يستقبلها، مولاها شرعا، أي قد أمر بأن يتولاه ويستقبله. وقوله لكل وجهة، الوجهة والوجه والجهة معناها واحد، أي لكل من الناس جهة يتولاه. وهل المراد الجهة الحسية أو الجهة المعنوية؟ أو يشمل الأمرين؟ يشمل الأمرين. ما يمكن يتفق الناس على وجهة واحدة، كل له وجهة، اليهود لهم وجهة، والنصارى لهم وجهة، والبوذيون لهم وجهة، والمشركون لهم وجهة، والشيوعيون لهم وجهة، والمسلمون لهم وجهة. مولى، كل واحد له وجهة مولاها من قبل الله شرعا أو قدرا وشرعا. نعم، أو قدرا فقط. فالوجهة التي يتبعها المشركون واليهود والنصارى وما أشبه ذلك هذه وجهة قدرية، وجهة قدرية. أما شرعية ما جعلها الله له، لأن الله ما شرع الكفر أبدا، ولا شرع شيئا من الكفر، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصينة ولا حام. وقوله هو مولاها أو هو موليه، الجملة في محل رفع صفة بإيش؟ بوجه. وليس هذا المعنى، أو ليس المراد بهذه الجملة تقرير ما عليه أهل الكفر من الكفر، ولكن بيان أنه لا ينبغي لكم أيها المسلمون أن تقولوا لماذا انفردنا عن غيرنا بهذه القبلة، لأن لكل أحد وجهة والله إياه. وقوله فاتبقوا الخيرات، اتبقوا من السبق، أمر من السبق، لكن الاستباق يدل على الافتعال، يعني على حدود السباق من اثنين، أي ليسبق بعضكم بعضا. وقولها الخيرات كان مقتضى العامل سبق أن تجر بإلى، كما في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة، وكما في قوله سابقوا إلى مغفرة. لكن هنا عديت بنفسها سبق الخيرات لأجل أن يتضمن الفعل سبق فعلا متعديا بنفسه. المعنى تفعل الخيرات متسابقين إليها، تفعل الخيرات متسابقين إليها، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. فهمين النقطة هذه؟ استبقوا الخيرات، كان مقتضى الاستباق أن يتعدى بإلى، استبقوا إلى. الدليل على مقتضى قوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم، لكن هنا تعدى الفعل بنفسه إلى الخيرات. الجواب لأنه ضمن معنى فعل يتعدى بنفسه، والمعنى افعلوا الخيرات متسابقين إليها. وهذا هو فائدة التضمين، فائدة تضمين الفعل فعل آخر لأجل أن يدل، لأجل أن يدل التضمين على معنى الفعل المضمن، معنى الفعل المضمن ومعنى الفعل المضمن فيه. عرفتم؟ السبق الآن تضمنت معنيين، ما هما؟ الفعل والسبق إليه، الفعل والسبق إليه. نعم. عينا يشرب بها عباد الله، قلنا إن يشرب مضمنة معنى يروى، فعلى هذا تدل يشرب على معنى إيه؟ الشرب مع الذي، بخلاف ما لو قال يشرب منه، لأنها قد لا تدل على الذي. نعم. وقوله السبق الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله، أينما تكونوا يأتي بكم الله. أينما هذه أين شرطية، ما زائدة للتوكيد، وتكون فعل الشرط مجزوما بإيش مجزوم بحذف النون والواو فاعل لأن كان هنا تام أولى وليست ناقصة. يعني أينما توجد يأتي بكم الله يأتي. لماذا لم يقل لغانم يأتي بالياء؟ لا تهز الرأس، حرك اللسان. لماذا لم يقل يأتي؟ لأن جواب الشرط، جواب الشرط يكون مجزوما، فهي مجزومة بحذف الياء والكسرة قبل أدلين عليها. أينما تكون في بر أو بحر أو جو فإن الله يأتي بكم جميعا. متى يأتي بهم؟ يوم القيامة يحشر الله تعالى الأولين والآخرين في مقام واحد. قال الله تبارك وتعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الأولين منذ خلق الله الكون إلى أن ينتهي يجمعهم الله تبارك وتعالى في هذا اليوم إلى ميقات يوم معلوم ويحاسبهم سبحانه وتعالى. وقولها إنما تكون يأتي بكم الله حتى لو كانوا في الجو، تصور هذا تصور هذا الجو هذا في الأرض البر ما في البر. يقولون بأن الإنسان إذا ارتفع عن مستوى الجاذبية كان معلقا في الجو، لا ينزل الأرض ولا يفتح. إيه لكن هل يموت في هذا المكان؟ ما فيه هواء. إيه أقول هل يموت؟ يموت. لو بقي حيا لكن قوله تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. تقديم المعمور هنا المعروف أنه يدل على الحصر، فظاهره أنه لا يموت الإنسان إلا في الأرض وأنه ما يمكن يموت أحد معلقا في الهواء، ولا بد أن يرجع. حديث الرجل الذي قال لأولاده، هذا قال أذوني في اليمن تراه في البحر، البحر من الأرض. الجو موت على الأرض، الجو موت على الأرض. إيه لكن لا بد يكون في الأرض نفسه ينزل. بس مشكلتنا الآن لو ماتوا في الفوق يرجع الأرض. هذا هو الظاهر. أينما تكون يأتي بكم الله. نعم ما يصير هذا، ما يصير. ولكن القمر سبع نعم لا لا القمر قمر والأرض أرض. نعم أين جميع الشرطية؟ لا أو نقول أين الشرطية وما زائد بالتوكيد ويصح أن نعرفها جميعا. نعم. وقول إن الله على كل شيء قدير، جملة مؤكدة بإن إن الله. وقول على كل شيء قدم على عامله وهو قديم بإثارة العموم هنا، يعني أن القدرة على كل شيء، على كل شيء ما يجزك شيء سبحانه وتعالى. وقول قدير، القدير ما معناه؟ هو الفاعل بدون عجز، الفاعل بدون عجز، لقوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وما كان الله ليعجزه، لماذا؟ لأنه عليم قدير. والعجز إما من جهل الفاعل أو من عدم قدرته، طيب إذا إن الله على كل شيء قدير، ما معنى القدير؟ هو الفاعل بدون عد، الفاعل بدون عد. فالقدرة إذا صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عد، هذا القدرة. الفرق بينها وبين القوة، الفرق بينها وبين القوة أو هي بمعنى القوة غير. القدرة هي أن يتمكن من الفعل بدون عد، والقوة أن يتمكن من الفعل بدون ضعف، بدون ضعف. مثال ذلك يتضح المقام. رجل رحمه الله، رجل قلنا له احمل هذا الحجر، احمل هذا الحجر، فأراد أن يحمل حجر، ما الذي انتفع عنه الآن؟ القدرة. زين، الرجل الثاني قل نحمله، فحمل لكن يضعف، يا الله حمله، انتفع عنه القوة. الثالث حمله كأنه ريشة، هذا قوة مع القدرة. نعم، فإذا كل قوي فهو قادر، القدرة أخف، القدرة أخف، القوة أخف، القوة أخف، لأن كل قوي فهو قادر، لكنها تفترق عنها لأن القدرة تختص بذي الشعور، والقوة لا تختص به. فإنه يقال للحديد قوي ولا يقال له قادر، لا يقال له قادر، أليس كذلك؟ إذن فالقوة أكمل من القدرة في من يتصف بالقدرة، في من يتصف بالقدرة، لكن القوة تختص، القدرة تختص، القدرة تختص بذي الشعور والإرادة، والقوة لا تختص، بدليل أنك تقول الحديد قوي ولا تقول الحديد قادر. واضح؟ هل الله يوثق بالقدرة فقط أو بالقدرة والقوة؟ بالقدرة والقوة. وفي عدة آيات من القرآن الكريم وصف الله نفسه بالقوة، فهو سبحانه وتعالى قوي قدير. أما الآدمي فإنه عاجز ضعيف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فأصل الإنسان الضعف ومنتهى الضعف، وكذلك العجز كما قال الله تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا. قال والله على كل شيء قدير. تقدم أننا نبهنا على كلمة يقولها بعض الناس، فيقول إن الله على ما يشاء قدير، وقلنا إن هذا لا ينبغي، أولا لأنه خلاف إطلاق النص، النص مطلق، وثانيا لأنه قد يفهم منه تخصيص القدرة بما يشاء الله دون ما لم يشاء، والله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، قادر على هذا وهذا. وثالثا أنه يفهم مذهب المعتزلة القدرية الذين قالوا إن الله عز وجل ليس لا يشاء أفعال العبد فهو غير قادر عليها، لا يشاء أفعال العبد فهو غير قادر عليها. ولهذا ينبغي أن نطلق ما أطلقه الله من نفسه، والله على كل شيء قدير. أما إذا جاءت القدرة مضافة إلى فعل معين فلا بأس أن تقيد بالمشيئة، لا بأس أن تقيد بالمشيئة، كما في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فإن إذا شاء إذا على الجمع من على القدرة نعم فهو قدير بدون شاء أم لم يشاء، نعم قدير على الشيء شاءه أم لم يشاءه، لكن جمعهم ما يقع إلا بالمشيئة. ومنه الحديث في قصة الرجل الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى فقال إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر، لأنه يتكلم عن فعل معين، ولهذا قال قادر ولم يقل قدير، أتى باسم الفاعل الدال على وقوع الفعل دون الصفة المشبهة الدالة على الاتصاف بها القدرة. نعم. ثم قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الله أكبر، ما أعظم هذا الحدث، ولهذا أكده الله عدة مرات. ومن حيث خرجت، من حيث قريب، من حرف جر وحيث مضمومة، شلون يعني؟ العادة من حرف الجر تجر. قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، من الليل كيف هنا؟ قال من حيث لأنها مبنية على الضم، مبنية على الضم، والمبني بنا محكم ما يتغير. قول قال ابن مالك في الألفية حيث وإذ وإن ينون لا لا لا النص على بناء حيث لا لا كأين أمس حيث والساكن كم ها كم كم كأين حيث كأين أمس حيث والساكن كم حيث مبني على الضم. إذا من حرف جر حيث اسم مجرور بمن أو اسم مبني على الضم في محل جر، اسم مبني على الضم ما نقول مجرور لأنه مجرور، اسم مبني على الضم في محل جر. طيب ومن حيث خرجت، الخطاب هنا إما أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون لكل من يتأتى خطابه. من حيث خرجت أيها الإنسان فولي وجهك، يعني قبله اجعله مستقبلا وجهك شطر المسجد الحرام. متى؟ عند الصلاة طبعا، عند الصلاة. ومعنى كل ما خرجت لازم مثل وجهك لما القبلة ما هذا معقول. فولي وجهك من حيث خرجت، فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي عند الصلاة. وقول شطر المسجد ما معنى شطر المسجد؟ أي جهة، جهة المسجد. والمسجد الحرام هو المسجد الذي فيه الكعبة، المسجد الذي فيه الكعبة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام. بل لقوله تعالى هم الذين كفروا ونهوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أي ابن محلة. وقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام المراد كيف جهة؟ شطر بمعنى جهة، جهة المسجد الحرام. ووصف بالحرام لاحترامه وتعظيمه. ولذلك كان هذا المسجد محترما معظما حتى ما حوله صار محترما معظما. البلد آمن حتى الأشجار التي لا إحساس لها آمنة في هذا المكان. ولهذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يختل خلاه أو يعبد شوكه أو يقطع شجره، كل ذلك لاحترام هذا المكان. إن هذا الخرج يعني أي مكان تخرج منه، حتى في البر في البحر إذا خرجت أي في أي مكان. نعم المقصد تجاه البيت. إلى لأن المسجد الحرام فيه الكعبة، والإنسان البعيد ما يمكن يصيب عين الكعبة، ما يصيب عين الكعبة. وفي الحقيقة إذا قال قائل هذا الإيراد، نقول لأن الكعبة في المسجد، فمن تولى المسجد تماما طبعا إن المسجد مركزه هي الكعبة، أينما كنت فإنها تنصب إلى الكعبة. نعم الإيراد يقول لماذا لم يقل فولي وجهك الكعبة فشطر المسجد الحرام، وقل لأن الكعبة فيه. قبل التوسيع تسع دائرات. اي نعم يقول إيه، لكن اذا قلنا ان تسع دائرات، وقلنا انك اذا اتجهت الى قلب المسجد فقلب المسجد هي الكعبه. وهم معناها لو فرض ان الان ما هو الافراد الواقع الان المسجد اوسع من الكعبه، فهل اذا كان انسان من الشمال او من الجنوب إذا اتجه إلى الشمال هل الكعبة هي الثالث؟ فهذا إنه متجه إلى جزء من المسجد، إلى جزء منه، لكنه لم يتجه إلى قلب المسجد، لأن يعني قلب المسجد هو هي الكعبة. نعم شطره، لأن المراد جهة المسجد. وبعضهم يقول نحو المسجد، نحو المسجد الحرام، تعبير الجلالين يقول نحو المسجد. وقوله وإنه للحق من ربك، تقدم من المراد بالوجه جميع البدن، لكنه نص على الوجه لأنه أشرف الأعضاء. وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. إنه أي توليك شطر المسجد الحرام للحق وإنه للحق. اللام هنا للتوكيد، الجملة إذا مؤكدة مؤكدين، إحداهما إن والثانية اللام. وقول للحق، الحق قدم لنا أنه بمعنى الشيء الثابت، لأنه محفوظ أي نثبت. ومنه إن الذين حقت عليهم كلمة العذاب، كلمة ربك لا يؤمنون، حقت بمعنى ثبتت ووجدت. فقوله الحق إن كان في مقام الأحكام المراد به العدل، وإن كان في مقام الأخبار المراد به الصدق، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وقوله من ربك تقدم الكلام عليه، وأن هذه ربوبية خاصة. وما الله بغافل عما تعملون، وفي قراءة عما يعملون. ما هل هي حجازية ولا تميمية؟ ما في دليل انها حجازية، لأن دخلت الباء خبر الباب في الخبر تمنع أن يكون أن تكون معلومة هذه حجازية أو تميمية، ولكننا نقول القرآن الكريم نزل بلغة العرب بلغة قريش، والدليل على ذلك أنها إذا جاءت في مكان آخر نصبت الخبر، كما في قوله تعالى ما هذا بشرا، لو كانت تميمية لقال ما هذا بشر، فعلم من ذلك أن ما القرآن إذا تمت شروطها فإنها تعمل عمل ليس إجازية. كيف نعرب بغافل؟ نعرب فنقول ألبى حرف جر زائد للتوكيد، وقلت لكم فيما سبق أن الأولى أن نقول حرف الباء للتوكيد فقط، ما نقول زائد لئلا يفهم السامع أن في القرآن ما ليس له معنى، فنقول الباء للتوكيد. وغافل خبر ما منصوب بفتح مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر، ولا حاجة نقول الزائد. وقوله بغافل ما معنى الغفلة؟ الغفلة الذهول عن الشيء وعدم الفراغ له، والله سبحانه وتعالى نفى الغفلة عن نفسه يثبت بذلك كمال علمه ومراقبته. الصفة إذن من الصفات السلبية التي يراد بها نفيها مع إثبات كمال ضده، أي لكمال علمه وكمال مراقبته لا يقبل عما يعمل الناس. وقوله عما تعملون بالتاء خطاب للمسلمين، وعما يعملون بالياء خطاب لمن؟ لهؤلاء الذين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى ليس بغافل عنهم بل سوف يجازيهم بما يستحقون. تعملون وما يعملون في أقرب دائم، لا ما هو دائم، لا ليس دائم، أحيانا ما يعملون بالجاء وأحيانا بها أقرب، فلا تكونن من المنكرين. استفاد من هذه الآية الكريمة أولا أن ما جاء من عند الله فهو حق، بقوله الحق من رب. ومنها أن ما خالف ما جاء عن الله فهو باطل، بقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومن فوائد الآية عناية الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم بذكره بالربوبية الخاصة بقوله من رب. وقد سبق لنا غير مرة أن ربوبية الله سبحانه وتعالى عامة وخاصة، وأنهما اجتمعا في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ومن فوائد الآية أن الشك ينافي الإيمان بقوله فلا تكونن من المنكرين. ومن فوائدها أنه قد ينهى عن الشيء مع استحالة وقوعه بقوله فلا تكونن من المنكرين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لن يكون من ذلك من هؤلاء الصنف. ومن فوائد الآية عناية الله سبحانه وتعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم بالتثبيت، لأن قوله له الحق من ربك يقتضي ثباته عليه، وقوله فلا تكونن من المنكرين يقتضي استمراره على هذا الثبات. ولا شك أن في هذا من تأييد الرسول عليه الصلاة والسلام وتثبيته ما هو ظاهر. ثم قال تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. من فوائد هذه الآية أن الأمم قد تختلف مناهجها، وإن اتفقت على أصل واحد وهو الإسلام لكن تختلف المناهج، بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن فوائدها أن الإنسان يجب عليه اتباع الحق ولا ينظر إلى غيره، لا يقول الله الناس على كذا فكيف أشد عنه، بل يجب عليه أن يتبع الحق أينما كان، لأن قوله ولكل وجهة يشتمل الوجهة الشرعية والوجهة القدرية، يعني ما وجه الله للعباد إليه شرعا وما وجههم إليه قدرا. فالوجهة القدرية معروفة، من الناس من يأتيه الله سبحانه وتعالى فيكون اتجاهه إلى الحق، ومن الناس من يخذل فيضل ويكون اتجاهه إلى الباطل. فلا يغرنك اتجاه غيرك إلى الباطل إذا كنت على الحق، بكل وجهة ومليح. نعم. ويشمل ما قلت أي قبل قليل، يشمل الوجهة الشرعية، وهي اختلاف الشرائع بينها، فلا تظن أن اختلاف الشريعة الإسلامية عن غيرها معناه أنها ليست حقا، فإنها حق من الله. ومن فوائد الآية وجوب المسابقة إلى الخير بقوله فاستبقوا الخيرات، ومنها أن الأمر يقتضي الفورية، لأن السباق إلى الخير لا يكون إلا بالمبادرة إلى فعله. هذه الآية مما يستدل به على أن الأمر للفورية. ومنها البلاغة التامة في قوله فاستبقوا الخيرات دون استبقوا إلى الخيرات، وإن كان بعض الناس يقولون إنها نزع منها حرف الجر، فليس بصحيح، الآية ما فيها نزع، لأن استبقوا الخيرات يشمل الاستباق إليها والاستباق فيها، ومعنى إذا وصلت الخير فتقف حتى في نفس الخير، في نفس ذلك الخير كن سابقا. وهذا يشبهه قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لم يقل اهدنا إلى الصراط، لأن المطلوب أن يصل الإنسان إلى الصراط ويستمر فيه، لهذا قال اهدنا الصراط المستقيم. هذه مثلها، وإن كان بعض المفسرين نحى إلى أنها منصوبة بنزع الخافض والتقدير استبقوا إلى الخيرات، لكنها الصواب أنها ليست كذلك. من فوائد الآية إحاطة الله تعالى بالخلق أينما كان، بقوله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، ومنها الإشارة إلى البعث، لأن الإتيان بالجمع متى يكون؟ يوم القيامة، بقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. ومن فوائد الآية إثبات قدرة الله عز وجل، إن الله على كل شيء قدير، أنها شاملة لكل شيء. وقد قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ثم قال ومن حيث خرجت اين قد استفاد على قراءة موليها وهو مولاها فيها قراءة هو مولاها قد يحتجون به لكن لا مانع نبحث هذا على قراءة هو موليها واضح أن الفاعل هو الإنسان المتجه وعلى قراءة هو مولاها أن الله هو الذي ولاه إياه وليس فيه دليل على مذهب الجبري يعني ليس فيه دليل له وأنه حق لأن المراد مولاها الوجهة الشرعية مرادها الوجهة الشرعية أما على موليها فتشمل الوجهة الشرعية والوجهة القدرية أما مولاها فإنها إنما يراد بها الوجهة الشرعية يعني مولا إياه موجه إليه وقد تكون أيضا للوجهة القدرية ولا مانع يكون الله سبحانه وتعالى يوليه إياه حينما زاغ إذا زاغ عن الحق فزاغ الله قلوبه نعم أي نعم أي نعم حتى ما فيها دليل ما فيها دليل أصلا قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المحرم قرأنا هذا يستفاد من هذه الآية وجوب التوجه الحرام أينما كان الإنسان بقوله ومن حيث خرجت ومن فوائدها أيضا أن الأمر الهام يكرر لتثبيته والتثبيت عليه ودفع المعارضة فيه الأمور الهامة وهذا أمر هام كون المسلمين ينقلون من وجهة إلى وجهة القبلة أمر هام له شأنه العظيم ولهذا ارتد من الناس صلى الله عليه فيكرر في أمور ثلاثة وهي التثبيت عليه ودفع المعارضة دفع المعارضة حتى لا أحد يعارض يعني إذا كلما كرر أن الأمر ثابت محكم يجب الثبوت عليه فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن فوائد الآية إثبات حرمة المسجد الحرام بقوله المسجد الحرام ومن فوائدها أن التوجه إلى القبلة هو الحق وأنه ليس طالعا عن الهوى لقوله وإنه للحق من رب فأثبت به الحقية مؤكدا بإن ولا ومن فوائد الآية عناية الله سبحانه وتعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام ربوبية خاصة من ربك ومن فوائدها كمال علم الله سبحانه وتعالى ومراقبته لخلقه نأخذ من قوله وما الله بغافل عما تعملون أو عما يعملون قراءته